وعشان كده الفلاسفة عندهم ان العالم قديم، العالم اللي هو اللي احنا عايشين في العالم الكون يعني قديم، قديم يعني مش مخلوق. ويقولوا ان فاض هذا العالم من العقل الفعال اللي هو العلة الفاعلة اللي هو بيعبروا بها عن ربنا سبحانه وتعالى فيض بلا زمن، وإنما تالي له في الرتبة تشريفا، فالعلة الفاعلة تسبقه تشريفا وليس تسبقه زمنا. كلام معقد جدا وكلام فارغ، خلصته أن اللي بينكر الذات ده ليس من الأمة، فيش واحد هيحكم له بالإسلام وهو بينكر ذات الرب سبحانه وتعالى، صح كده؟ طب إيه هو هنا بيقول القاعدة دي بترد على اللي بينكر الصفات مع إثباته للذات، مين دول بقى؟ مين اللي بيثبت الذات وبينكر الصفات؟ المعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية بيثبتوا لله عز وجل ذات ولكن ينكرون الصفات وينفونها، حتى إن المعتزلة لهم أصول خمسة. الأصل الأول من أصول الخمسة اللي بيبنوا عليها عقائدهم إيه؟ التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ عشان كده أقول لحضرتك دايما لازم تحرر المصطلحات مع الناس. التوحيد عند الصوفية يعني وحدة الوجود، أو عند بعض الصوفية زي ابن عربي وغيره يعني وحدة الوجود. توحيد عند ابن عربي يقول إن الوجود ده كله حقيقة واحدة بس، هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الشاعر كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستنا، والعياذ بالله. كان يقول لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي هو لبسها يعني. هو الحقيقة كلها أو الكون كله حقيقة واحدة هي الله عز وجل، اسمه وحدة الوجود. يبقى دول لما تقول لك أنا بحقق التوحيد، لا يعني بالتوحيد. معتزلة يعنون بالتوحيد إيه؟ نفي الشركاء. يعني هنا في الشركاء يعني نفي تعدد القدماء. يقول لك لو احنا اثبتنا صفات الحياة والعلم والقدرة وكل صفة من ديت قديمة ولا مخلوقة؟ تقول لا مش مخلوقة، يبقى قديم. تقول خلاص يبقى احنا كده اثبتنا عدد من القدماء، اشركنا مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو عشان كده بيسمي التوحيد اللي هو ايه؟ نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات. انا بقى لو عايز اتناقش مع واحد من اللي بينكر الذات اصلا، من اللي بينفي الذات من الاول، ده يدعى للاسلام من اول وجديد، يدعى للإسلام من أول وجديد، خارج عن ملة الإسلام أصلا. ندعي بقى لدعوه للإسلام من أول وجديد في الإله الذي خلق هذا الكون، وهل يتصور خالق يبدع هذه الأكوان وليس له ذات، وإيه الدليل العقلي على اللي أنت بتقوله؟ الكلام ده نبدأ معه من أول وجديد خالص. طيب بالنسبة للجهمية والمعتزلة، الجهمية منهم أنواع اللي هم بيسموه غلاة الجهمية، دول بينفوا صريح القرآن، بيكذبوا صريح القرآن. يعني يقول لك لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وبينفوا أسماء الله عز وجل، يقول لا دي مش أسماء لله عز وجل اللي وردت صريحة في القرآن. ودولة العلماء صرحوا بتكفيرهم أيضا، لأنهم هؤلاء كذبوا صريح القرآن وأنكروا صريح القرآن. لكن عموم الجهلية الجهمية غير الغلاة والمعتزلة بتيجي تتناقش معهم إيه حكم أقوالهم ديت؟ أقوالهم ديت أقوال كفرية، لكن لا يكفر الأشخاص اللي بيقولوا بالكلام ده حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفه. طب عايزين نتناقش احنا مع المعتزلة، القاعدة دي بقى اللي تتناقش بالمعتزلة. قول تعالى إلهك ومعبودك الذي تعبده له ذات، يعني له حقيقة، له ماهية، له ذات؟ قولك طبعا. قولوا طيب أنا وانت وسائر المخلوقات لنا ذوات؟ أيوة طبعا. كمال أنا واقف قدام الذات طبعا ليه ذات. طيب ذاتي دي تشبه ذات الرب؟ يقول لك كلا وحاشا سبحانه وتعالى. تقول طيب يبقى أنت بتثبت لربنا ذات ليست كإيه؟ كذوات المخلوقين، مش كده؟ إيه المانع إنك تثبت لله عز وجل صفات ليست كصفات المخلوقين؟ عشان كده معنى الحقيقة القاعدة ديت اللي أهل السنة قرروها، إحنا مش عارفين فعلا إيه الفرق بين إنك تثبت ذات ليست كذوات المخلوقين وتثبت صفات ليست كصفات المخلوقين، لا سيما إذا كان هذا الذي أثبت الصفات هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه، والذي أخبر عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، صح؟ أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له إيه؟ خش فأتقاكم لله وأشدكم له خشي. يبقى إيه اللي يخلينا ننكر هذه الصفات؟